بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص رضي الله عنهم. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال: الحمو هو أخو الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لهذا الحديث رواه الشيخان، وهو أيضا من جاء في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، عن النهي عن الخلوة بالمرأة التي ليست من محارمه. وقوله المغيبات، يعني التي غاب عنها زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول عليهن، على النساء. فلما سئل عن الحمو، وهو قريب الزوج، أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه، قال النبي: الحمو الموت. ما معنى الحمو الموت؟ معنى ذلك والله أعلم أنه فتنة فيه أشد من غيره، لأنه يدخل ويخرج، قد لا يعني لا يشك فيه. وقد يقال أن الحمل الموت أنه قد يكون سببا ليش الموت، فإن المرأة لو وقعت في جريمة الزنا وهي ثيب فإنها ترجم، إنها ترجم ويرجم هو كذلك كلاهما. وقد أشار القرآن إلى النهي عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له في قوله: ولا تواعدوهن سرا. ولا تواعدوهن سرا، فيها إشارة إلى النهي عن الخلوة، إشارة النهي إلى النهي عن الخلوة بالمرأة، وكل ذلك من الشرع حماية لجناب الطهر والعفة وصيانة للمجتمع من الفواحش والآثام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل الرجل على امرأة ليست محرما له ويخلو بها. وتقدمت الإشارة إلى أن النبي كما في حديث ابن عباس الصحيح، أن النبي لما قال: لا تسافر المرأة بغير محرم ولا يخلون رجل، قال رجل: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. فالخلوة بالمرأة الأجنبية هذا يعني سبيل من السبل التي تحدث بسببها الفاحشة. ولهذا قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما. مهما بلغ الإنسان من التقوى أو لا يجوز له أن يخلو بامرأة لا تحل له. نعم. قال: باب. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلجوا على المغيبات فإن لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم أنا منه. قال سفيان: والشيطان لا يسلم. لا تلج على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن أصله في الصحيح. في الصحيح في لما قال النبي لعائشة: هل أتاك شيطانك لما غارت تلك الليلة وتبعت النبي؟ فقال: هل أتاك شيطانك؟ فقالت: هل معي شيء؟ قال: نعم، كل ابن آدم معهم. قالت: وأنت يا رسول؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم يعني يحتمل احتمالين: أسلم أنه دخل في الإسلام، وأسلم يعني أسلم منه. أما قول الثوري، والثوري قال أما قول الثوري سفيان أنه الشيطان لا يسلم، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، شاء الله سبحانه وتعالى جعله مسلما. والمقصود من هذا يعني التنبيه على أن هذا شيء في يجري في ابن آدم، يجري في ابن آدم. ولهذا لا يزكي الإنسان نفسه، يقول: أنا والله رجل تقي، ما يضرني أن أخلو بها. نقول: لا، الشيطان يجري منك مجرى إيش؟ يجري منك مجرى الدم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. ويذكر عن سعيد بن مسيب رحمه الله أنه قال: لو استأمنوني على قصر مليء بالذهب لوجدت نفسي أمينا عليه، ولو استأمنوني على أمة خرقاء لم أجد نفسي أمينا عليها، أجد نفسي. وهذا يعني فيه التنبيه إلى أن هذا شيء جعله الله عز وجل في ابن آدم، أي الميل للمرأة جعله على المقصود. وهذا وليس معنى هذا أن كل من خلا يكون، لا، ما هو المقصود أن هذا بالنسبة لأكثر الناس وعامة الناس سبيل من السبل التي قد توقع فيما حرم الله، عاد الفاحشة أو ما دون الفاحشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، وهو كذلك، وهو أصله في الصحيح. عورة، فيه التنبيه على أن المرأة لا يجوز لها كشف شيء من بدنها، لا وجهها ولا شعرها ولا غير ذلك، وأن الواجب عليها أن تستر جميع بدنها، الواجب عليها أن تستر جميع بدنها. فهذا الحديث من الأحاديث الواضحة البينة في وجوب ستر المرأة لوجهها، ستر المرأة لوجهها. والأدلة في هذه في هذا كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها النبي نسائك وبناتك ونسائك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن عباس بإسناد لا ريب فيه هو تغطية المرأة وجهها، تغطية المرأة. ولم يأتي أثر عن صاحب يقول يجوز المرأة أن إذا برزت للناس أن تبدي أو تكشف وجهها، لم يأتي هذا لا عن صاحب ولا عن تابعي، بل كلهم أجمعوا على وجوب تغطية المرأة، تغطية المرأة وجهها، لأن النظر إلى وجهها هذا داع إلى الفتنة، داع إلى الفتنة. وأيضا قال استشرفها الشيطان، مش معناها يعني زينها، حتى لو كانت غير جميلة فإنه يزينها لإيقاع ما الرجل مع المرأة فيما حرم الله عز وجل عليهما. نعم. قال باب حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صالحة، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. نعم، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام، فهو حديث حسن، فهو حديث حسن. نعم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طلاق السنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال قلت فتعتد بتلك التطليقة، قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وهكذا حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق، وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقه. قوله كتاب الطلاق والباب الطلاق. الطلاق في اللغة هو الإرسال، هو الإرسال، وفي اصطلاح أهل العلم هو حل عقدة الزواج، حل عقدة الزواج. والأصل فيه هو قوله تبارك وتعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهو في الشريعة مكروه، وهو في الشريعة مكروه. وأما إذا طلق من غير ما بأس فقد يكون محرما، قد يكون محرما. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك. والشارع لم يبح الطلاق، أعني يأذن فيه، وإن كان الأصل فيه هو أنه جائز، لكن كما ذكرت آنفا إلا في حالة تعذر العيش بين الزوجين، فإن خفتم ألا، قال سبحانه وتعالى لا في في في خاف فإن خاف لا يقيم حدود الله، نعم، فإن خاف ها فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إذا الطلاق يجوز في مثل هذه الحالة، يعني لا يكره في مثل هذه الحالة، وهي حالة ماذا؟ حالة إن ألا يقيم حدود الله، أي يتعذر عليهما على الزوجة وعلى الزوج القيام بما أوجب الله عز وجل عليه نحو الزوج بالنسبة للمرأة، أو القيام للمرأة قيام الزوج نحو المرأة بما أوجب الله عز وجل عليه. فإن تعذر ذلك فإن الطلاق يكون حينئذ مشروعا، إن الطلاق حينئذ يكون مشروعا. الطلاق المشروع هو الذي قال الله عز وجل فيه، قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس وابن مسعود وبوب عليه البخاري أخذا منهما أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وبشاهدين، هكذا قال البخاري، هذا طلاق السنة، طلقها طاهرا ومن غير جماع وبشاهدين، هذا طلاق السنة، طلاق السنة. وها هنا أمر ينبغي التنبه له، لأنه يفيدنا في مسألة طلاق الحائض، أن الطهر زمن الطهر، انتبه للفائدة هذه، زمن الطهر هو وقت للطلاق والجماع، انتبه، زمن الطهر وقت ليش؟ للطلاق والجماع. وزمن الحيض ليس وقتا للطلاق ولا للجماع، زمن الحيض ليس وقتا للطلاق ولا إيش؟ ولا للجماع، ولا للجماع. وحديث ابن عمر رضي الله عنه رواه الشيخان البخاري ومسلم، و ما فيه في الحقيقة شيء يدل على صراحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقع طلاق الحائض. لا يوجد يعني وسوف أعلق عليه بعد قليل، لكني سوف أذكر أثر عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره، أنه قال الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال ومنزلان حرام. فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على شيء أم لا، وأن يطلقها وهي حائض. وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها عن غير جماع، وأن يطلقها مستبينا حملها، يعني إذا كانت حامل، إذا كانت، وذلك أنه إذا طلقها لغير العدة التي أمر الله بإحصائها فإنه لن يحصيها. إذا طلقها لغير العدة التي أمر الله فإنه لن يحصيها. ولهذا انتبه للفائدة في هذا الحديث، حديث من عمر، أن طبعا ابن عمر ذهب إلى أبي وأخبره أنه طلق امرأته رضي الله عنه، فعمر ذهب وهي حائض، فعمر ذهب إلى أبي وأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء انتبه الفائدة أمسك وإن شاء إيش طلق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لعبد الله بن عمر بإيقاع الطلاق إلا بعد إحصاء العدة، إلا بعد إيش إحصاء العدة، فقال عليه الصلاة والسلام ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولم يأتي على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم كلمة الطلاق قبل ذلك أبدا، قبل ذلك لم يأتي على لسان النبي كلمة الطلاق. فإن قيل فهل لهذا نظير أن يكون الطلاق بعد انقضاء العدة؟ قيل نعم، وذلك في حالة المؤذي الذي يحلف أنه إيش أنه لا يطأ زوجته، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفي الرجل ويطأ زوجته فهي أملك إيش؟ فهي أملك بنفسها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث مره فليراجعها، فهذا فهو لفظ يحتمل المراجعة بعد الطلاق والمراجعة أي العودة. وش المراجعة؟ العودة. وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. إذن هنا أحظ أنه قال تريدين أن ترجعي، فالرجعة هنا المراد بها الرجعة إيش؟ الرجعة اللغوية، الرجعة، لأنه أصلا هو إيش فيه هنا؟ ما لها رجعة عليه لأن طلقها ثلاثا، ما في رجعة بها. إذن قول النبي أتريدين أن ترجعي، وش المراد بالرجعة هنا؟ المراد الرجعة اللغوية. فقوله مره فليراجعها شمعنى في قوله أمرهم في الراجعة؟ أي الرجعة اللغوية لا الرجعة الشرعية. ولذلك قال سبحانه وتعالى يعني لا جناح عليكم هنا قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وش في هذا؟ في هذا التنبيه إلى أنه يقع. انتبه إذا طلق المرأة قبل أن يمسها وش فيه؟ يقع الطلاق. وعكسه الطلاق في الحيض وبعد الجماع تنبيها لعدم إيش؟ لعدم وقوعه. إذن نقول أعود وأقول إن زمن الطهر وقت للوطء والطلاق وزمن الحيض ليس وقتا لواحد منهما. زمن الطهر وقت للوطء والطلاق وزمن الحيض ليس وقتا لواحد منهما. وعليه فمن طلق امرأته في حيض فإن طلاقه لا يقع. من طلق امرأته في حيض فإن طلاقه لا ليه؟ لأنه على غير الوجه الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. ولهذا ثبت عن ابن عمر كما في المصنف أنه قال إنه لم يعتد بها أي لم يعتد بإيش؟ بالطلقة. لم يعتد بالطلقة. فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال مرهم فليراجعها ولم يذكر طلاقا مطلقا. ثم قال فليمسكها قال عليه الصلاة والسلام ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. إذا متى ينشأ الطلاق؟ ينشأ الطلاق عند العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم ما الفائدة في أنه يقول يحسب عليها تلك الطلقة ثم يأمره بإمساكها؟ ما الفائدة؟ ما فيه إلا زيادة العدة على المرأة. ما فيه إلا زيادة العدة على المرأة. فلو أنه قد مضى الطلاق في حال الحيض ما أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك. فهذا دليل على أن طلاقه الأول لم يقع. طلاقه الأول لم يقع. ولو وقع لما أمره بأن يمسكها حتى ثم يعود ويطلق مرة أخرى. زادت على المرأة طلقة ثانية بعد. وهذا فيه إضرار إضرار بالمرأة. والطلاق أصلا إنما شرع رحمة بالمرأة. لأنهم في الجاهلية كانوا الرجل إذا طلق ثم قاربت تنتهي عدة المرأة ماذا يصنع؟ يعود ويراجعها. فهو يعلقها. لا هو الذي إيش راجعها ولا هو الذي جعلها زوجة وهكذا. فجاءت امرأة في عائشة تشكي إليها هذا فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو دمام. هيب على كيفك تطلق وترد؟ لا ليس لك أن تطلق. إيش معنى مرتان؟ يعني مرة بعد مرة مرة. ما قال الله الطلاق ثلاث. ليه ما قال؟ لأنه لا يشرع أن تطلق ثلاث جميعا. ما الله لا يأذن لك بهذا أن تطلق أن تجعل الثلاث جميعا في دفعة واحدة. فعل هذا بعض الناس في عهد النبي فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الطلاق المشروع أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. في طهر لم يجامعها فيه. فإذا انقضت عدتها انتهت خلاص بانت منه لكنه لو أراد حينئذ لا لا لا لا يشرع له أن يزيد، لا يشرع له أن يزيد. لكن لو قدر أنه راجعها فإنه أيضا لا يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه، وهكذا. إذن الطلاق شرعه الله عز وجل رحمة ولم يشرعه عقوبة، وشرعه يعني نوع من أنواع الحلول ولم يشرعه للمشاكل، لم يشرعه سبحانه وتعالى حد حدوث. ولهذا قال ابن عباس كما في البخاري، وهذا فيه يعني فائدة جميلة لموضوع الطلاق، قال إنما الطلاق عن وطر. إيش معنى عن وطر؟ يعني ما يطلق إلا رجل طابت نفسه من المرأة، كما قال سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فإذا طابت نفس الرجل المرأة، وحينئذ متى يطلق طلاق السنة؟ ما يمكن يطلق طلاق السنة إلا إذا كان نفسه طائبة، فحينئذ سوف ينتظر حتى تطهر ثم لا يجامعها ويطلقها تطليقة واحدة. ليه الشارع ما جعل الطلاق حال الحيض؟ لأنه قد يحصل بعض النفور من الزوجة في حال الحيض، لكن هذا يزول في حال الطهر، فحينئذ إذا كان راغبا فيها فلن يطلقها، إذا كان راغبا فيها فإنه لن يطلقها. أما إذا طابت نفسه منها فإنه سوف يطلقها. والصواب أن هو القول الثاني أشار إليه الترمذي كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الأحاديث القادمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن وكانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثة. وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثا فثلاث. الحديث هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. والصحيح الرواية الأخرى والتي فيها أن ذلك كان في مجلس واحد، فسأله النبي: أكان ذلك في مجلس واحد؟ أي حينما طلقها ثلاثا؟ قال: نعم. فقال النبي: إنما هي واحدة. هذا الذي صححه الإمام أحمد واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الرواية هذه التي معنى أنه طلق البتة وأن النبي قال له: ما أردت؟ قال: أردت واحدة. قال: الله. ما هذا لا يصح، هذا لا يصح، كما بين ذلك وفصله شيخ الإسلام عليه رحمة الله. والمسألة فيها كلام طويل، لكن وقت الدرس انتهى، وغدا إن شاء الله نكمل الكلام فيها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.